القاهرة تقدم ستوديو 2. ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد. ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل. ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات. ستوديو 2 اهلا بكم اعزائي المستمعين، وهذا اللقاء المتجدد من استوديو 2 على اثير موجات اذاعه البرنامج العام صوت مصر من القاهره. ولقاء استوديو 2 دائما لقاء يوم السبت بنافذتين، النافذه الاولى بعد قليل مع اللغه المعاصره على هواء القاهره، وساكون معكم ان شاء الله. وتلي هذه النافذه النافذه الثانيه ومواجهه والكاتب الصحفي احمد رفعت بعد موجز انباء واحده. أعزائي المستمعين، استوديو 2 بهاتين النافذتين معكم على الهواء زميلة ميادة الفيشاوي ودكتور هشام محفوظ، على هندسة الهواء أمان هلال، اللغة المعاصرة على هواء القاهرة الآن مع دكتور هشام محفوظ. أهلا بكم أعزائي المستمعين، وهذا اللقاء المتجدد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. طبعا زميلتي أماني هلال وأنتم أيضا حضرات المستمعين، كنا فريق العمل للغة المعاصرة على هواء القاهرة. لكم أن تعلموا هذا الملتقى اللغوي الذي يتماس مع الأحداث ويعاصرها ويحللها ويتعمقها ويرصد المنتجات اللغوية المتعلقة بالأحداث والمستجدات، مع إطلالة من آن لآخر دون شك إلى التراث الأدبي واللغوي والبلاغي أيضا، وقراءة ما ينتج عن مجمع الخالدين. هذا الملتقى له من العمر 15 عاما، فيعني شهد هذا الملتقى منذ بدايته بالتقريب من عام 2004 الكثير من الحوارات، الكثير من اللقاءات، الكثير من التشرف بالأسماء التي صنعت دون شك ذاكرة أدبية ولغوية وإبداعية في عالم اللغة العربية. فمرحبا بكم أحبائي أعزائي المستمعين، ومعا نحن صناع هذه النافذة. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض تتكلم عربي وقول الله إن الفجر لمن صلاه. الأرض تتكلم عربي وقول الله إن الفجر لمن صلاه. ما تتولش معك الله الأرض الأرض الأرض الأرض تتكلم عربي. ونحرص دائما في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة على أن تنطلق هذه الكلمات وهذا النغم وهذا الصوت. الأرض بتتكلم عربي، سيد مكاوي وفؤاد حداد، لنوثق ونؤكد لكل مستمعين ولأنفسنا نحن أيضا أحباء المستمعين أن العلاقة مع اللغة العربية علاقة هوية تماما كالبصمة التي يتميز كل منا عن الآخر بها. فاللغة العربية هي تلك البصمة التي تميز هذه الأمة وهذه الأرض. ومن يوم الطالع نحن اليوم طبعا 14 من ديسمبر من عام 2019، نحن على مقربة من يوم له في الذاكرة الإنسانية الكثير، اليوم العالمي للغة العربية. في 18 من ديسمبر العالم كله، الأمم المتحدة، المجامع اللغوية في العالم أجمع، نحتفل باليوم العالمي للغة العربية. كان هناك لقاءات كثيرة وحوارات واحتفالات في الجامعات المصرية تمهيدا لاستقبال هذا اليوم. من هذه الجامعات جامعة بني سويف تحديدا كلية الآداب، احتفلت جامعة بني سويف بهذا اليوم منذ أيام، تحديدا في 10 من ديسمبر. ومجمع اللغة العربية في 21 من ديسمبر سيقدم احتفالية كبرى باليوم العالمي للغة العربية من يوم الطالع. هذا الاحتفال سيكون يوم السبت إن شاء الله، السبت القادم إذا كانت قدرتي على الحساب صحيحة ودقيقة. السبت القادم سيكون هذا الاحتفال، وسنقدم لكم دون شك لقاءات حول هذا الاحتفال. معا نستأنف، نستوفي، نستكمل اللغة المعاصرة على هواء القاهرة بعد هذه الوقفة الإخبارية مع زميلتي مياد الفيشاوي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 12:30، أهلا بكم. منتدى شباب العالم ينطلق في نسخته الثالثة اليوم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية بالدراجة بمدينة شرم الشيخ. الأجهزة الأمنية تعزز انتشارها في مدينة شرم الشيخ لتأمين فعالية المنتدى. ووزارة الصحة تنفذ خطة شاملة للتأمين الطبي لمنتدى الشباب. المنتدى يتناول مناقشة عدة قضايا من بينها التغير المناخي والتحديات المرتبطة بالتطور التكنولوجي. جامعة الدول العربية ترحب بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار تمديد عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. محكمة سودانية تقرر إيداع الرئيس المعزول عمر البشير داخل مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة 2 عامين ومصادرة الأموال التي ضبطت بمحل إقامته. مقتل وإصابة 6 أشخاص وإجلاء المئات بسبب الرياح العاتية التي تجتاح جنوب غرب فرنسا. كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة صاروخية جديدة لتعزيز قدراتها على الردع النووي. الولايات المتحدة وبريطانيا تحذران مواطنيها من السفر إلى شمال شرق الهند جراء الاحتجاجات الحاشدة هناك. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. نعود ونواصل اللغة المعاصرة على هواء القاهرة مع دكتور هشام محفوظ. منتدى شباب العالم في دورته الثالثة بمشاركة شباب من أكثر من 140 دولة. شارك بأفكارك، عبر عن أحلامك، اكتسب خبرات، ساهم في صناعة القرار. منتدى شباب العالم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. من جديد نرحب بكم في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. نعيش أجواء احتفالات، لقاءات، حوارات كبرى على أرض مصر في مدينة السلام شرم الشيخ، حيث منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة. فنحن أحبائي أعزائي المستمعين نتماس أيضا مع هذا المنتدى وهذا الملتقى من خلال قول ورد أمس في خطبة الجمعة على لسان فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور معالي وزير الأوقاف دكتور مختار جمعة، وكان يتحدث عن العلم. فهذه اللقاءات والحوارات مثل هذه المنتديات والمؤتمرات على أرض مصر هي نوافذ من العلم، نوافذ من تبادل وتلاقي الأفكار، أفكار شباب العالم من كل الجنسيات من كل الدول على أرض مصر، على أرض مدينة السلام شرم الشيخ. من هذه الأقوال التي جاءت أمس قول يقول الناس موتى وأهل العلم أحياء، هذه العبارة دون شك أعزائي المستمعين تتحدث عن العلم. العلم الذي لا ينحصر فقط ولا يتوقف فقط على ذلك العلم الذي نتلقاه تحت أسقف دور العبادة، وإنما ذلك الذي يحقق سعادة الناس، يحقق راحة الناس، يحقق أمنهم، استقرارهم. العلم ما نحصل عليه ليس فقط في دور العبادة، من المصنع نحصل أيضا على العلم، من الجامعة، من المعمل، من المختبر، في الأكاديميات، في مثل هذه المؤتمرات والمنتديات هناك أيضا فرصة لنتحصل على العلم، العلم الكثير والوفير. احرصي زميلتي أمان هلال على أن تظل هذه التغريدة بصوت سميرة سعيد، يعني عاشقة مصر، ويعني الجنسيات إن كانت تونسية مغربية من أي قطب عربي، لكن طبعا عشق مصر في قلوب جميع الأشقاء في البلاد العربية بل في كل العالم. مع اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. سعيد جدا بحضرتك. نحن أكثر سعادة، وكل لحظة وأنت طيب. هناك أكثر من منطلق للحوار مع حضرتك. أولا يشرفني أن تسمعني اسمك بصوتك والمحافظة الجميلة التي تتحدث منها. ربنا يبارك حضرتك وكل مصر، كل مصريين يا رب، رئاسة وحكومة وشاعة وجيش وشرطة وبانوراما رائعة جميلة بتعزف يا رب دوما على الدوام، خير وبركة لكل أهلنا في مصر يا رب. أحمد حسني من أرض البراح والفساح والجمال والليالي الملاح، الوادي الجديد دكتور الشام. أهلا أهلا أستاذ أحمد، أهلا وسهلا. بس في البداية اسمح لي، واجب عليا أقول أخي العزيز الغالي عبد الرحيم الشهاوي. نعم. عاشق ناقة بلبلا يتهادى بأعذب الأشعار والغناوي، حبك والله ملك فؤادي، وأنا لك وبك عاشق ولست بهاوي، في جنة الفردوس العالي أحسبك عند ربي الأرضي والسماوي. الله يرحمك ويحسن إليك. طبعا أستاذ عبد الرحيم الشهاوي كان من المستمعين الأوفياء بالفعل. نعم. يعني كلنا بقلوبنا طبعا نقدم التعليقات لهذا الفقير. نعم. لكن الفكرة لا تموت، والأدب والثقافة لا يموت. ويجب العلم دكتور هشام إن كل من يستمع يا أستاذ أحمد أهل العلم أحياء. نعم. ويجب العلم دكتور تماما إن كل من يستمع إليه في برنامج ونحن صحبة هو غالي علينا، غلاوة الأخ والابن والزوجة والزوج وكل يعني من هم يعني نعشق ونحب. الناس موتى وأهل العلم أحياء، وهل هو إلي أبو ماضي الذي قال هذه الكلمات أم الإمام علي بن أبي طالب أم الإمام الشافعي؟ والله غالبا هو أحد كده الفلاسفة الأفاضل دكتور هشام محفوظ، إنما معنى الجملة دي بليغ إلى حد بعيد طبعا، يعني كم البشر ملايين وأكثر يعشون ويموتون كأن لم شيء يحدث منذ الميلاد وحتى شيروط الحياة وحتى تمام الوفاة، إنما أهل العلم بمجلداتهم العلمية بأفكارهم بإبداعاتهم العلمية والعملية في كل مجال، زي ما حضرتك وضحت حتى في الأرض الزراعية بحبيباتها ورمالها، حتى في المياه بجزيئاتها هيدروجين واكسجين، حتى في الهواء اكسجين ونيتروجين وثاني اكسيد الكربون وبخار ماء وغيره من الغازات البسيطه. حتى اهل العلم الاعلام لازم لما بيعطي هذه الامور بتخلده حتى يوم القيامه. ولنا في المخترعين يعني الأسوة الحسنة، ولنا في السيرة الطيبة لمحمد وسائر الرسل صلى الله عليه وسلم أجمعين يعني الذكرى الطيبة والمثل الأعلى. لابد أن نعلم أن كل صاحب علم بيمتهنه من أجل المواطنين ومن أجل إسعاد البشرية لا جدال أن بيخلد في عالم البشرية حتى يوم القيامة، لا جدال. في هذا الدكتور هشام محفوظ، الأستاذ أحمد حسني بشكر حضرتك جدا. خيركم من تعلم العلم وعلمه. نعم ده كلام رسول كريم صلى الله عليه وسلم. شكرا يا فندم. أشكرك وتحياتي لكل الأحباء في أسوان، في الأقصر، في حضرتك يا عم عبده في اسكندرية، عم سيد شوقي في كل حضرتنا، وشرم الشيخ عزوز محمد عجل، وحضرتك طبعا بانوراما الوسط وخط السنتر. نعم، وفي شرم الشيخ أيضا أعزائي المستمعين هناك شباب العالم. وشكرا فينا وكل حبايبنا. الله يحفظك. شكرا. عليكم السلام. هكذا أنتم حضرات المستمعين صناع معنا لهذه النافذة اللغوية المعاصرة. ما اتصال آخر؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك؟ عامل إيه؟ والله كويس، أهلا بحضرتك. شرم الشيخ وشباب العالم. شباب العالم، أنا بس كلمة اسمها يا شباب العالم اتحدوا، ممكن أقولها؟ يتحدوا دائما على البناء والتعمير، فضلي. أيوة. نعم. يا شباب العالم اتحدوا، الفراعنة نقشوا ونحتوا، مصر لوحده الأرض تتزلزل تحته، طول ما الإيد في الإيد مصر هتكبر وتزيد، افرحوا النهاردة عيد يا شباب واعي وسعيد، من مصر للسودان، من ليبيا لليونان، من سوريا لليابان، الكل له مكان في مؤتمر الفرسان. هنغني ونقول كمان يحيى شعب الإيمان بالله وبالأوطان، اسمك يا مصر من صان يعني مش مجرد إرهاب، يخلينا نهاب وجه وقت الحساب، فتاك يا مصر ينصاب هنموت حاطنين الدراب، يا مصر يا أم عربية المصري بدلة وجلبية بيغني الدولة شعبية، ياسين منك وبهية بنقول الدولة شرعية. يا شباب العالم اتحدوا، المصري كتب التاريخ ونحته وصمم قبره تحته، يا شباب العالم اتحدوا. شكرا. شكرا المستمع إيمان على هذه الكلمات التي تؤكد بالعلم بالفعل أن أهل العلم أحياء بالفكرة، الفكرة لا تموت على الإطلاق. شكرا جزيلا. ومن يمن الطالع أحباء المستمعين أنه مثل هذه المؤتمرات والمنتديات التي تقام على أرض مصر وتلتقي فيها أفكار شباب العالم، هذه نافذة أيضا تؤكد احترام مصر للعلم ولأهل العلم. مع اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور هشام؟ ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا. معك الأستاذة أميمة إبراهيم، وجيت لغة إنجليزية بمحافظة المنيا. أهلا أستاذة أميمة، مرحبا بك. الله يكرمك وحنئك على اللغة العربية الفصيحة التي تتحدث بها. ربنا يحفظك. منكم وإليكم يا أستاذة أميمة. الحمد لله، لما أهلنا وإحنا صغيرين حفظونا، كانوا بيحفظونا القرآن. نعم. مخارج الألفاظ بتاعتنا واللسان بقى فيه طراوة، حتى لو تعلمنا، حتى لو إحنا مثلا أنا تعلمت اللغة الإنجليزية هتكلم بطلاقة لأني اللغة الأم بتاعتي فيها طلاقة. نعم. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بتتكلم عن العلم حضرتك، الناس موتى وأهل العلم أحياء، سيدنا. نعم. علي بن أبي طالب. الله، صحيح فعلا، هو الإمام علي بن أبي طالب هو الذي قال هذه الكلمات بالفعل. بس نعم. حضرتك فعلا رب العالمين، نبدأ في الأول، حتى خطبة الجمعة امبارح كانت عن العلم. صحيح. نعم. لو خدنا في الأول القرآن دستورنا، لما بيقول، لما سألوا طالوت ليه اختار طالوت، لما بيسألوا الملك ليه اختار طالوت، فقالوا إنه ربنا سبحانه وتعالى زاده بسطة في العلم والجسم، فاق العلم على الجسم. وطبعا السياق درجة، يعني مثلا لو علم هيجيب 100 يبقى مثلا الجسم هيجيب 13 أو 12، يعني في تفاوت ما بين العلم والجسم. أستاذة أميمة، إحقاقا للحق الحق يعني هذا هو منطلق مصر سواء كان لأبنائها أو لشباب العالم. منتدى شباب العالم يعني إلى أي مدى حضرتك بتقرأي التطبيق الفعلي لهذا الاحترام، احترام العلم وأهل العلم من خلال مثل هذه المنتديات واللقاءات وتلاقي أفكار شباب العالم على أرض مصر؟ أنا بجد بأخبطهم مش بحثتهم على إن رئيسهم بأمانة مؤمن بيهم وبالعلم، وأقول يا رب طب وإحنا شباب ما حدش كان فيه لسه الوعي ده إني ألم شباب البلد حول كل سنة موضوع معين، وهذه السنة بالذات عن العلم، لأن العلم أنا مثلا مش هقول حتى لو أنا عندي مثلا دكتورة أو مهندسة وأسيب الهندسة وأسيب الأحياء وأسيب الفيزيكس وأسيب أي حاجة وأسيب الإنجليش وأروح أقول أنا متدين وبلحية و لا، أنا عايزاك أنت عملت إيه؟ طب أنا بسأل نفسي سؤال يا أستاذ دكتور هشام، إديسون ده إديسون توماس إديسون هل او مخترع الكهرباء او اي مخترع تليفون او اي اكيد مستواهم عند رب العالمين كبير. انا بسال نفسي سؤال فلسفي، هل يتساوى اني انا اقعد كده واعتمد؟ طب ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد قال له انا ب 24 ساعه بصلي وتعبد واخوي 24 ساعه بيعمل، قال له اخوك احسن منك، بدليل على ان ايه السعي في العلم والسعي في الحياه، وعمر الحياه ما هتقام بدون علم اصلا. يعني استاذه أميمة ابراهيم انا اشكر حضرتك جدا، شكرا. يعني استشعر انك لست مواجهه لغه انجليزيه وانما مواجهه لغه لا انا عايز فيك انجليش ولا على فكره بس بقول لحضرتك الطلاقه لازم تكون في المذر تانج اصلا، المذر تانج اللغه الام صحيح. وكان دكتور كمال بشر يعني عليه رحمه الله يقول اذا اردت ان تتعلم لغه فاسمع واسمع، اسمع جيدا واسمع ما استمعته. فأقول أنتم حضرات المستمعين صناع معنا في هذه النافذة النبوية المعاصرة. شكرا لك يا فندم. على هواء القاهرة العلم إذن من خلال المداخلة السابقة، كل ما ينفع الناس، ما يحقق سعادة الناس، ما يحقق ثقافتهم واستقرارهم وأمنهم. العلم ليس ذلك الذي نحصل عليه تحت أسقف دور العبادة، بل أيضا ذلك الذي نتحصل عليه في المعمل، في المصنع، تحت أسقف الجامعات والأكاديميات، وفي مثل هذه اللقاءات والمنتديات، كما يتم الآن على أرض مدينة السلام بشرم الشيخ ومنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة. بالطبع لابد أن نقدم التحية والتقدير لكل جهد يقدم من أجل الاحتفاء والاحتفال باللغة العربية، ونحن على مقربة من يوم 18 من ديسمبر، اليوم العالمي للغة العربية. يشرفنا أن يكون معنا الآن على الهواء الأستاذ دكتور محروس محمد إبراهيم، أستاذ العلوم اللغوية، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة بني سويف. الجامعة احتفلت منذ يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر باليوم العالمي للغة العربية، وهناك احتفالات واحتفاءات كثيرة. يطل عليكم وعلينا الآن الأستاذ الدكتور محروس محمد إبراهيم. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك دكتور هشام محفوظ، أهلا بك. كل عام وأنت طيب. مناسبتين، الأولى بالطبع اليوم العالمي للغة العربية، وأيضا منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة على أرض مدينة السلام شرم الشيخ، وهذا أيضا علم وأفكار وتبادل أفكار وتبادل معارف بالتأكيد. أستاذنا الدكتور محروس محمد إبراهيم، أستاذ العلوم اللغوية ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة بني سويف، استبقتم الأيام واحتفلتم في العاشر من ديسمبر باليوم العالمي للغة العربية، لما كان هذا الاستباق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحييك دكتور هشام على هذا البرنامج واللغة العربية المعاصرة على هواء القاهرة، وأحيي إذاعة البرنامج العام التي تتابع كل جديد في هذه الإذاعة، وهي إذاعة من أقدم الإذاعات. نعم. الحقيقة نحن نهنئكم ونهنئ الشعب المصري ونهنئ العالم العربي والإسلامي كله بهاتين المناسبتين. المناسبة الأولى اليوم العالمي للغة العربية، وهو الموافق من 18 من شهر ديسمبر من كل عام، لأن الأمم المتحدة اتخذت قرارا في 18 من شهر ديسمبر عام 73 و900 وألف، يعني هذا هو العام 46 لليوم العالمي للغة العربية. نعم. فنحن نهنئ العالم العربي كله بهذه المناسبة الطيبة الرائعة التي نتذكر فيها لغتنا الجميلة ونحرص ونحافظ عليها. المناسبة الثانية المنتدى الشبابي الذي يرعاه سعادة مفخمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وهذا منتدى من المنتديات التي تجمع شباب العالم. إذا كنا نتكلم عن العالمية للغة العربية، فهذا أيضا سعي حثيث من الدولة أن تجمع شباب العالم حول منتدى اللغة الرسمية فيه هي اللغة العربية. نعم. وهذا نوع من الإحياء الذي نسعى إليه نحن متخصصين في اللغة العربية. صحيح صحيح. نعم. حدثني الأستاذ دكتور، حدثني عن احتفالكم باليوم العالمي للغة العربية بكلية الآداب، تحديدا في قسم اللغة العربية بجامعة بني سويف. هذا اليوم كيف كان هذا الاحتفال، حتى على الأقل يعني ليكون لدى كل رب أسرة صورة، يعني ممكن أن تكون نموذج لتحتفي الآباء، ليحتفي الآباء والأمهات مع الأبناء باللغة العربية؟ الحقيقة قسم اللغة العربية في جامعة بني سويف، كلية الآداب جامعة بني سويف، يقيم حفلا سنويا باليوم العالمي للغة العربية، ونحن استبقنا الأحداث كما ذكرت سيادتكم، أقمناه في العاشر من ديسمبر لأننا نريد أن يكون الحفل في وسط طلاب الجامعة. نعم. أنت تعلم نحن مقدمون على امتحانات نهاية الفصل الدراسي. نعم. والآن نحن في الاختبارات العملية وبعد ذلك تدخل الاختبارات النظرية، فاستبقنا الاحتفال من في اليوم العاشر بدلا من اليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر حتى يكون الحفل في وسط جماهير الطلاب، وقد كان صحيح. والحقيقة نحن لا ننسى دور معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور منصور حسن الذي دعوته لحضور هذا الحفل، فرحب وحرص كل الحرص الحقيقة على أن يرأس الاحتفالية وأن يرى هذه الحفاوة من طلاب كلية الآداب، بل من طلاب الدارسين في اللغة العربية في كلية الآداب وكلية التربية وكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة وكل محبي اللغة العربية. وكان مسرح الاحتفال يعني مفعما بهذه الاحتفالية، وفرح رئيس الجامعة وفرحنا جميعا وسعدنا بهذا اليوم لما رأيناه من سعادة غامرة على الإعلاميين الذين تابعوا الحدث وعلى الطلاب الذين شاركوا بفعاليات في هذا الحدث. والحقيقة كان اليوم مقسما على قسمين، نحن بالاعتياد كنا نقيم الحفل كفقرات تقدم حول الشعر والنثر وجمال العربية وما كنا نقدمه كواقع تطبيقي معيش للغة العربية، مثلا كان نقدم مسرحية باللغة العربية لسوق عكاظ، سوق التنافس والمباراة الشعرية التي كانت موجودة في أيام الجاهلية. نعم. استبقنا هذا العام أو جددنا في الاحتفال وأقمنا معرضا بعنوان العربية لغة العلوم، لغة العلوم والفنون. وهذه فكرة الحقيقة عندما جاءت في ذهني طرحتها على أعضاء القسم فرحبوا بها، لأننا أردنا أن نلفت انتباه الدارسين والطلاب وجماهير العرب إلى أن اللغة العربية لم يبدع مؤلفوها وعلماؤها القدامى في النحو والصرف والبلاغة والعروض فقط، بل أبدعوا في علوم تطبيقية. الآن نرى أنفسنا يعني صفا ثانيا نترجم عن الغرب، لكن العرب في العصور الوسطى كانوا الصف الأول الذين ألفوا في علوم مثل الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء، وذكرنا أو أتينا بثمانية عشر عالما من علماء العرب في العصور الوسطى كابن الهيثم وابن النفيس وابن رشد وأيضا الإدريسي في الجغرافيا وأيضا ابن خلدون كمؤسس علم الاجتماع والحاج خليفة مؤسس علم الجغرافيا والتصنيف. هذه أمثلة تعد أمثلة من علماء أو نماذج من علماء العلوم التطبيقية. ذكرنا أيضا بحكم أن المعرض كان للعلوم والفنون ذكرنا ما تقدم فيه العرب من فن الشعر وهذا هو مجالهم. لا. طبعا على مدار العصور ذكرنا امرؤ القيس وذكرنا أتينا بصورة الخنساء وسيرة ذاتية، كان 18 لوحة أو 18 لوحة أو ما يسمى البنر لهذه هؤلاء العلماء والشعراء المتنبي. وطبعا دخلنا في بعض نماذج الشعراء في العصر الحديث كأمير الشعراء أحمد شوقي وحافظ إبراهيم شاعر النيل، ولا ننسى أيضا ما ذكرناه عن الشيخ عبد القاهر الجرجاني شيخ البلاغيين الذي يعد مؤسس علم اللغة الحديث. الآن شومسكي وهو عالم أمريكي أخذ ما أخذه من شهرة في العالم كله وقد بنى نظريته النظرية التوليدية التحويلية على ما ذكره عبد القاهر في نظريته عن النظم في كتابه دلائل الإعجاز، وهو يقصد إعجاز إعجاز القرآن الكريم. إذن يعني نقول بضاعتنا ردت إلينا من خلال يعني هؤلاء علماء اللغة في الغرب. أستاذنا الدكتور محروس محمد إبراهيم، أستاذ العلوم اللغوية، رئيس قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة بني سويف، ألمحوا تماسا ما بين هدفكم في هذا الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بالأهداف التي يرمي إليها منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بل الأولى والثانية أيضا. الحقيقة أنا ذكرت في أول كلماتي أن هذه المنتديات هو ما يجب أن نسعى إليه، وهذا من واجبنا تجاه لغتنا الجميلة. المنتدى العالمي معناه أن مجموعة من الشباب منتقاة من العالم كله ويأتي إلى مصر لتكون قبلة الشباب، ويجتمعون في مصر ويتحاورون ويتبادلون الثقافات. والحقيقة أنا عندما أذهب إلى بلد فأنا أسعى إلى معرفة ثقافة هذا البلد، أسعى إلى معرفة لغة هذا البلد، حضارة هذا البلد، كل هذا هو المطلوب إثباته. وحينما يعني أعود أنا متحدث أحدث الآخرين عن ثقافة هذه البلد، التحاور الذي تم، الإفادات، العلوم التي تبودلت بين الشباب والفنون والخبرات والمهارات، هذا هو ما نسعى إليه. العالمية التي كان قد وصل إليها قدماؤنا وعلماؤنا القدامى، الآن نحن منتدياتنا على مستوى النشاط الدولي الحقيقة نحن نعيد هذه العالمية إلى بلدنا، وهي تستحق لأنها بلد رائد، ولا سيما أن العربية لغة لسان أو يعني عربية لسان. فمصر عندما دخلت في العربية ودخلت في الإسلام وحسنت عربيتها أصبحت ترود العالم العربي في الفكر وفي الثقافة، وهذا ما يجب أن نزكيه وأن نعضده. الأستاذ الدكتور محروس محمد إبراهيم، أستاذ العلوم اللغوية، رئيس قسم اللغة العربية، كلية الأداب، جامعة بني سويف، كل التقدير، كل التحية، شكرا جزيلا، ونتمنى دائما كل التوفيق لهذا الجهد المشكور، وإن شاء الله تواصلنا لن يكون متوقفا عند هذا الحوار بل حوارات كثيرة قادمة معك، مع كل جهد يبذل من أجل اللغة العربية، من أجل العالمية التي تنشدها مصر، لمصر ولشعب مصر ولشباب مصر وللغة العربية، لغة لسان مصر. شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور هشام، وإلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا استماعكم متابعتكم أعزائي المستمعين، عذرا إذا كنا لم نستطع تلقي المداخلات الهاتفية من حضرتكم، فأمر اللغة العربية واليوم العالمي للغة العربية له من الأهمية الكثير والكثير والكثير. فإن شاء الله الأسبوع القادم ونحن نحتفل باليوم العالمي للغة العربية من خلال اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، مداخلاتكم سنتلقاها بقلوبنا قبل مسامعنا. هذه تحيات أمل هلال على هندسة الهواء، تحياتي هشام محفوظ، شكرا، إلى اللقاء.